بيحفز الجنود ويحفز الجيش علشان ينصر القائد بتاعه اللي بيقاتل معاه بقاله سنين. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كل الكلام ده لم يؤثر فيه إطلاقا. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان كل همه أنه ما يجرحش سيدنا خالد، كل همه أنه ما يأذيش سيدنا خالد. الإمارة لا تعني عند أبي عبيدة أي شيء إطلاقا إلا مزيدا من المسؤولية، مزيدا من المحاسبة أمام الله عز وجل. أبو عبيدة الذي كان أميرا عاما للجيش في الشام وعزل بخالد بن الوليد، ثم عزل خالد بن الوليد وجاء أبو عبيدة أميرا ثانيا، لا تعنيهم إطلاقا حقيقة. لو نظرنا في فلسفة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه نجد أن قضية أن أنا بقى النهاردة أمير وبكرة بقى جندي، النهاردة بقى وزير وبكرة بقى غفير، ما كانتش بتفرق حاجة إطلاقا مع الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص ورجعه أمير وعزله تاني، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل سيدنا أبو هريرة ورجعه أمير وعزله تاني، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل عبد الله بن مسعود وعزل سعيد بن زيد وولاهم وعزلهم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولى معاذ وعزل معاذ، ما كانتش بتفرق معاهم حاجة إطلاقا أبدا. دول ناس بيقاتلوا ويبنوا زمان العزة لأجل دينهم لأجل الله عز وجل، وما عندهمش حاجة اسمها الكرامة بتاعتهم. والشيء العجيب الكرامة ديت مدام في سبيل الله عز وجل ولله عز وجل تفرقش حاجة خالص معهم. الشيء العجيب جدا ان هؤلاء الرجال جميعا لما كان الواحد منهم بيعزل وبيبقى جندي عادي، كان عطاؤه وفداؤه وجهاده بيكون اكتر بكتير جدا لما كان قائد، لانه لما كان قائد كان مشغول بأشياء كتيرة وشايل هموم كتيرة وبيدبر أمور ناس كتيرة، لكن لما بيبقى جندي ما بيهمهوش غير هو بس ومش شايل غير مسؤولية نفسه. ودي اللي كنا بنشوفها قوي مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح جنديا، وكيف كان يقاتل، يقاتل كأنما يطارد الموت، يبحث عن الموت في مظانه. سيدنا خالد بن الوليد كل الأمور دي ما كانش ليها أي تأثير إطلاقا، كان في حاجة واحدة بس هي اللي قاسية جدا على نفس سيدنا خالد، حاجة واحدة بس هي اللي كانت بتؤلم سيدنا خالد إيلام شديد جدا، والحاجة ديت نظرا جت جوه سيدنا خالد لأن ناس بدأوا من أقارب سيدنا خالد ومن أهله ومن القريبين جدا منه بدأوا، حتى زوجة سيدنا خالد رضي الله عنها وأرضاها بدأت توعز لسيدنا خالد بالحاجة دي. هنعرف إيه الحاجة دي؟ الحاجة دي هو أن سيدنا خالد ظن أن سيدنا عمر بيكرهه، سيدنا خالد ظن أن سيدنا عمر بيغير منه، زي ما كل المستشرقين أو كتير من المستشرقين وكتير من أعداء الإسلام بيمسكوا القصة سيدنا عزل سيدنا خالد دي ويتكلموا عليها كلام كتير جدا. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت مؤرقة سيدنا خالد، إن سيدنا عمر ممكن يكون بيكرهه، ممكن يكون متضايق منه، ممكن يكون بيغير منه، ده الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقة سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد استدعاه عمر بن الخطاب بعد سيدنا بلال ما كتفه بالعمامة بتاعته وأقر بالعشر تلاف دينار دي ولا عشر تلاف درهم، اداها للأشعث بن قيس منين؟ من فلوسي. إذن أنت مسرف، زي ما قال سيدنا عمر، سيدنا بلال يلف العمامة بتاعت سيدنا خالد بإيده ويقبل راس سيدنا خالد ويعتذر لسيدنا خالد، سمعنا وأطعنا لأمرائنا وقدرنا وبجلنا سادتنا. سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يرد لسيدنا خالد شيء من اللي عمله سيدنا بلال غصب عنه طاعة لأمير المؤمنين. يا ترى إحنا ممكن أخلاقنا تبقى كده؟ ممكن تصرفاتنا تبقى كده يا جماعة؟ والله لن يأتي زمان العزة إلا إذا تغيرنا وبقينا بالشكل ده، بقينا بالشكل ده في كل ميادين حياتنا، ما بقناش بالشكل ده في ميادين القتال بس يا جماعة، لأن اللي في ميدان الحياة المدنية ما هوش بالشكل ده لما يبقى في ميدان القتال وفي إيده سلاح لا يمكن أبدا هيبقى بالشكل ده. سيدنا بلال عمل كده لأنه متربي من أيام النبي، متربي من أيام النبي لما أبو ذر قال له يا ابن السوداء، فسيدنا بلال زعل وراح اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا أبو ذر إنك امرئ فيك جاهلية. أبو ذر عرف إن هو غلط، عرف إن هو غلط قوي قوي قوي، راح لسيدنا بلال وحط راسه على الأرض وقال له لابد إن أنت تضع قدمك على راسي علشان أعرف مكانتك، ولن أعلم أنك سامحتني إلا إن فعلت ذلك. سيدنا بلال ما انتهزش الفرصة وزل أخوه، ما هو أخوه لما يقول له يا ابن السوداء ده شتيمة ومزلة ومهانة. سيدنا بلال ما فيش حقد، ما فيش غل في صدره، في صدره ما فيش غل في قلبه. لما أخوه أبو ذر جاو حط راسه على الأرض، كان بلال يقدر يحط رجله على راس أبو ذر ويقول لهم أنا ابن السوداء أهو شوفوا بعمل فيه إيه، لكن سيدنا بلال لا، الأخلاق السامية. سيدنا أبو ذر ما اكتفاش بكده، ما اكتفاش بإن بلال عنده كرامة وعنده نخوة وعنده سماحة وعنده الحاجات دي كده ومش راضي يأذي أخوه. سيدنا أبو ذر يروح ينام في الشارع ويضع راسه على الأرض وكل واحد يعدي عليه يحكي له سيدنا أبو ذر قلت لبلال يا ابن السوداء فقال لي رسول الله إنك امرئ فيك جاهلية، والله لا أقوم من مقامي هذا حتى يأتي بلال ويضع قدمه على صدغي. كل واحد، لدرجة الناس بسرعة جريوا على بلال. بلال لقى عنده لما من الصحابة، الحق أبو ذر انت ليه ما الحق شوفه. سيدنا بلال يروح لسيدنا أبو ذر ويلاقيه بالشكل ده. سيدنا أبو ذر رفض، سيدنا بلال رفض تماما، لا والله لا أضعن قدمي على رأسك أبدا وقد سامحتك. سيدنا أبو ذر لا يمكن، دماغه ناشف، دماغه مصر إن أخوه. سيدنا بلال يعمل إيه عشان يريح أبو ذر؟ شوف الأخلاق. سيدنا بلال ينام جنب سيدنا أبو ذر ويحط راسه جنب راس سيدنا أبو ذر ويقول له والله لن أقوم حتى تقوم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وشاف الصحابة وهم ملمومين، يخرج لهم هم الاثنين نايمين، يقومهم هم الاثنين ويقبل رأس أبو ذر ويقبل رأس بلال. الحمد لله الذي رزقني بأمثالكما، الحمد لله الذي رزقني بأمثالكما أو بمثليكما. هم دي، هم دول الرجالة، وهم دول الرجال، وهي دي الأخلاق اللي في الحياة المدنية والحياة الطبيعية بيكون تصرف بلال مع خالد في الحياة العسكرية، وإيديهم فيها دم وإيديهم فيها سلاح، لا يمكن طلقة تخرج لصدر أخوه حتى مهما أساء إليه أخوه. سيدنا بلال بعد ما يهين خالد إهانة بالغة، لكن بأمر مين؟ بأمر أمير المؤمنين، ويقلعه العمامة ويربط إيديه. بعد كده سيدنا بلال لما أدى المهمة المكلف بيها، يربط لخالد العمامة ويقبل رأس سيدنا خالد سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. ما عملتش كده غير سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. خالد لو هو مكان بلال هيعمل كده في أي حد أمير المؤمنين يقول له. ونجل ونقدر سادتنا. سيدنا خالد بن الوليد يأخذ بيد بلال ويقبلها ويقول العفو والسماح من موالينا. سيدنا بلال مولى للمسلمين وحر، سيدنا خالد يقبل يده ويقول له العفو والسماح مين موالينا؟ العفو والسماح من مين يا خالد؟ ده انت اللي المفروض تطلب، هو المفروض يطلب العفو والسماح منك. لا، دي بلاغة سيدنا خالد، وسيدنا خالد كان من أبلغ البلغاء. سيدنا خالد بيقول له اعفيني وسامحني ان انا كنت سبب في ان انا حطيتك في هذا الموقف، كنت سبب في ان انا خليتك تعمل كده، وده انا متأكد ان انت بتعمله غصب عنك يا بلاد. هم دول، وهي دي الأخلاق اللي بتصنع زمان العزة. او حد يظن ان احنا بنتكلم الكلام دون علشان لما يجي وقت الانتصارات ووقت المعارك وهيجي نبقى نعمل كده؟ لا، ده احنا لازم نعمل كده من دلوقتي يا جماعة، لازم نعمل كده من واحنا قاعدين في بيوتنا وقاعدين في حياتنا المدنية، لازم نعمل كده واحنا راكبين عربياتنا وبنتخانق مع بعض، لازم نعمل كده واحنا راكبين الاتوبيسات واحنا ماشيين في الشوارع. لازم هي دي تبقى اخلاقنا. لو اخلاقنا ما بقتش كده، عمرنا ما هنقدر نصنع زمان عزة ابدا. ما نترباش على الانتقام من اخواننا، ما نترباش على ان الصاع لابد ان يرد صاعين، ما نترباش على الانتقام والغل والحقد وان كرامتي لازم احافظ عليها وهي بتضيع في حاجات كتيرة قوي. هي كرامتك بتتجرح لما اخوك يبصلك بصة مش حلوة، وكرامتك ما بتتجرحش لما اخت من اخواتك بتغتصب في الصومال ولا في أفغانستان ولا في فلسطين. هي كرامتك ما بتجرحش، أو كرامتك بتجرح وانت مخاصم أخوك وقال لك كلمة وحشة. كرامتك بتجرح لما أخوك بيشتمك، وكرامتك ما بتجرحش لما نبيك بيتشتم. احنا فاهمين الكرامة غلط وفاهمين حاجات كتيرة غلط. لازم نتعلم امتى تبقى كرامتنا تتصان وامتى اتنازل عن كرامتي. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه راح لسيدنا عمر المدينة المنورة، وسيدنا عمر ما قابلوش من اول يوم، ما قابلش سيدنا خالد من اول يوم. سيدنا خالد كان شديد الشبه بسيدنا عمر بن الخطاب، هما الاثنين كانوا شبه بعض جدا، لدرجة ان اللي ماشي بالليل في الضلمة ما يفرقش ده خالد ولا ده عمر. وده اللي حصل مع صحابي اسمه علقمة ابن علاثة. علقمة ابن علاثة هذا كان اسلم عام الفتح وارتد بعد ذلك، وانا ارى انه ليس صحابيا، واسلم بعد حروب الردة وعاد الى اسلامه مرة أخرى، ولما ارتد ذهب إلى هرقل وإلى قيصر وبقي عنده زمان ثم عاد إلى الإسلام. علقمة ابن علاثة بيقابل سيدنا عمر بالليل. سيدنا عمر كان معتاد أنه بيعس في المدينة، بيمشي كده يعس في المدينة بالليل. فسيدنا علقمة ابن علاثة يقابل سيدنا عمر ويظن علقمة أن ده خالد ابن الوليد، فيذهب إليه ويصافحه حمدا على سلامتك يا ابن الوليد. والله ما أجمل ولا أنصف عمر بن الخطاب فيك، وما أراه إلا أساء إليك إساءة بالغة، ووالله لأذهبن إليه في الصباح ولأطلبن منه أمرا يقضيه لي، فإن لم يقضيه لأفعلن ولا أفعلن ولا أذكرنه بأنه ما أجمل فيك وما كان لك أن تسكت على هذا. كلام بهذا المعنى ده بيقوله لمين؟ بيقوله لسيدنا عمر، ظنا أن ده سيدنا خالد. فسيدنا عمر غير في صوته وقال له وما الحاجة التي تريد أن يقضيها عمر؟ فقال حاجتي كذا وكذا، كان عليه دين وفي مشكلة والقصة كذا، بدون دخول في تفاصيل. سيدنا عمر بن الخطاب أصبح الصباح وصلوا الفجر ونادى على خالد بن الوليد، وقابل عمر خالد بن الوليد مقابلة فاترة وأجلسه وقال له إيه يا خالد، ماذا قال لك علقمة بن علاثة بالأمس بالليل؟ فقال خالد والله ما لقيته ولا قال لي شيئا. فقال خالد أتقسم بالله أنك ما لقيت علقمة بن علاثة ولا قال لك شيئا بالأمس؟ علقمة بن علاثة جالس قال لا والله، والذي بعث نبينا بالحق ما لقيت علقمة بن علاثة إلا الآن. فقال خالد، فقال عمر: أولم يشكني ويقول ولا يقضين، وحكى بالتفصيل. قال أقسم بالله ما قال. ده إيه؟ خلوا بالكم، علقمة بن علاثة قاعد وخالد بيقسم بالله أنه ما قالش كده. فنظر عمر إلى علقمة فقال علقمة: عفوا يا أمير المؤمنين، أخطأ ابن علاثة واستحق ما تنزله به. علقمة عرف، عرف إيه القصة، وعرف أنه هو اتكلم مع عمر غلط. سيدنا خالد بن الوليد ينظر إلى عمر، وكان أول لقاء بينهما: والله يا أمير المؤمنين ما أجملت ولا أنصفت معي، ولا أشكونك إلى المسلمين. خلوا بالكم من القائد المحترم، القائد العظيم اللي في ميدان المعركة، اللي في ميدان المعركة يسمع ويطيع تماما، ولو حد فكر ان هو يعمل مؤامرة ولا يعمل، يعزله ويوديه القبيلة بتاعته، ويقسم على ابو عبيدة لا تشركنه في قتال ابدا. سيدنا عمر: اتريد ان تشكوني الى المسلمين يا خالد؟ نعم يا امير المؤمنين. فينادي عمر الصلاة جامعة، ويأتي ويمتلئ المسجد عن بكرة ابيه، المسجد مليان عن بكرة ابيه، ويصعد عمر على المنبر، ويجلس خالد بن الوليد عن يمين المنبر، ويجلس أهل الشورى عند عمر على يسار المنبر. كان كفاية أهل الشورى؟ لا، ده خالد عمر بيستدعي كل المسلمين، الصلاة جامعة. ويقف عمر على المنبر: أيها الناس، يقول خالد أني ما أجملت ولا أنصفت في حقه، وأنه يشكوني إليكم. تكلم يا خالد. فيتكلم خالد رضي الله عنه أرضاه: عزلتني قائدا، وكان أبو بكر قد ولاني، وكان رسول الله قد ولاني، واندك في يدي 9 أسياف يوم مؤتة وفعلت. وأخذ سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه يعدد المناآثر بتاعته والمناقب بتاعته، وسماني رسول الله سيف الله المصبوب والمسلول، وقال علي أبو بكر: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. وأخذ سيدنا خالد يتكلم في مناقبه وفي مآثره. وبعد أن أصبحت الشام بثينة وعسلا وخضرا، تعزمني عنها؟ بعد ما استتب الأمر تماما في الشام وأصبحت شيء هين وشيء جميل، تعزلني؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: أنتهيت؟ خلصت؟ قال: نعم، قل ما عندك. فقال خالد: والله يا خالد. فقال عمر: والله يا خالد، ما عزلتك عن غيرة ولا عن مخافة منك، وما عزلتك حبا للدنيا، ولكن تعلم يا ابن الوليد أن الولاة على شاكلة أمرائهم، وأن الأمراء على شاكلة ولاتهم، فما فعلته ليس على شاكلتي. يا ابن الوليد، أتعطي لشاعر مدحك 10,000 دينار؟ فقال ابن الوليد: من مالي؟ قال: أصرفت، والله لا يحب المسرفين ولا يتولى لي رجل مسرفا. ما يقول وما يفعل بقية الأمراء إن أعطى كل واحد منهم 10,000 دينار أو درهم لشاعر لضاع مال المسلمين على الشعراء؟ أجاهلية تريد يا خالد؟ أسوق عكاظ تريد يا خالد؟ فقال خالد: ولما عزلتني أولا؟ طب دي العزلة الثانية وجبتني علشان كده، طب والعزلة الأولانية؟ قال: والله ما دريت إلا الناس إلا الناس يتكلمون. صنع خالد، قال خالد، فعل خالد، وما أوعز أو ما أعاز شيئا إلى الله، فخشيت أن يفتن الناس فيك يا خالد. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: أما خشيت مني وأنا بين جندي في الشام؟ فقال عمر: والله ما علمت عنك إلا عاقلا راجحا لله مخلصا. أنا متأكد أن أنت مش هتعمل كده، وعارف أن أنت عاقل، وعارف أن أنت مخلص لله عز وجل. والله ولا إن سولت لك نفسك، ولا إن أوعز إليك منافقون، لكنت جردت إليك جيشا وسرت إليك بالشام، ما كنت تفعل؟ فقال خالد: والله ما كنت أفعل أبدا إلا أن أسلم نفسي إليك. الله أكبر. الوقفة دي، المنطقة دي، تحتاج وقفات كتيرة جدا. عمر بيقول له: أنا عزلتك لأن العزل الأخير لما دفعت 10,000، لأن الولاة على شاكلة أمرائهم، كل والي، كل سلطان، كل ملك، كل رئيس، كل مسؤول، الحاشية اللي حواليه لازم بتكون شكله، ولو هو مش على شاكلة الولاة ما ينفعش، والولاة بتوعه لابد أن يكونوا على شاكلته. فلست على شاكلتي يا خالد، ولست على شاكلتك يا خالد. حاجة من الاتنين بقى، يانا يانت، لأن أنت بتنفق، بتدي للشعراء 10,000 درهم، أنا ما بعملش كده. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يعلم أو يذهب إلى يزيد بن معاوية في الشام وهو أمير، فيجد سيدنا يزيد عمل ستاير، حاطط ستاير، فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له: يا ابن معاوية، يا يزيد، عفوا، يزيد بن أبي سفيان، يا يزيد، أتضع ملابس الفقراء أو أردية الفقراء على الجدران؟ كم يلبس وكم يكسو هذا للناس من الفقراء؟ ويقطعها سيدنا عمر، وياخد يفتش في ملابس يزيد بن أبي سفيان، ولا يبقي له إلا 3 أثواب، 3 أثواب فقط يبقيها ليزيد بن أبي سفيان. سيدنا عمر بن الخطاب يعلم أن سعد بن أبي وقاص ركب باب. سيدنا عمر كان الولاة بتاع سيدنا عمر في المكان اللي بيجلسوا فيه لاستقبال الناس ما يركبش باب، ما بالك بقى لو ان هو يتخذ حرس وكبير يوران وصغير يوران ومحدش يدخل الا بموعده. لا، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان الولاة في مجالسهم ما لهمش باب، اللي يدخل يدخل واللي يخرج يخرج. سيدنا عمر عرف ان سيدنا سعد بن ابي وقاص في العراق ركب باب، يرسل سيدنا محمد بن مسلمة: اذهب إلى سعد ولا تسلمن عليه وحرق عليه بابه. سيدنا محمد بن مسلمة قائد حرس النبي. سيدنا محمد بن مسلمة بالمناسبة كان هو في مكان المفتش العام على الولاة لسيدنا عمر، كان هو المفتش العام. سيدنا عمر يقول له يركب من المدينة للعراق علشان يعمل ايه؟ علشان يحرق الباب بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص. تم كان عمر يقدر يخلي حد من اللي هناك يحرق الباب، وكان عمر يقدر يقول لسعد شيل الباب ده، لا، ده عمر بيأدب وبيربي سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من السابقين، سبق عمر بالإسلام. سعد بن أبي وقاص خال النبي. محمد بن مسلمة يصل إلى العراق، يصل إلى العراق وينطلق لا يسلم على أحد ولا يكلم أحد، حتى يصل إلى قصر. هي الأخبار جت لعمر إن سعد بن أبي وقاص اتخذ قصرا وبنى له بابا وجعل له بابا. يذهب إلى القصر فيجده بناء باللبن لا يصل إلى بيت أحد من الناس زي أي بيت، ولكن فعلا ليه باب. سيدنا محمد بن مسلمة يشيل الباب ويولع فيه، سيدنا سعد واقف، سيدنا سعد عارف أن محمد بن مسلمة جايب أمر من عمر مباشر، ويحرق الباب وما يتكلمش. وبعد أن يحترق الباب هكذا أمرني أمير المؤمنين. سيدنا سعد، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسمع أن يعني قيس بن سارية قد اتخذ يعني ستاير مراته جددت البيت، مرات الوالي جددت البيت. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يرسل إلى قيس: إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعنه من يدك ولا تكلمن أحدا، وقم إلى بيتك فقطع فمزق هذه السطر التي اتخذتها، وإياك أن تعود إليها أو امرأتك. سيدنا قيس والكتاب في إيده، يجي ماسك الكتاب وقايم معاه الحاشية بتاعته اللي حواليه، يقوم زي منه يدخل على امرأته، تنحي يا امرأة تدخل تستخبى، يقطع الستائر، وبعد ما يقطعها سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. دول كانوا الولاة بتوع سيدنا عمر، دول الولاء اللي على شاكلة عمر، ولو هم مش على شاكلة عمر وحادت الدنيا بيهم، سيدنا عمر بيرجعهم ويخليهم تاني على شاكلته. ولاد سيدنا عمر ما هماش لصوص، ولاد سيدنا عمر ما هماش مرتشين، ولاد سيدنا عمر ما هماش خونة، ولاد سيدنا عمر ما هماش مكدسين الأموال في البنوك، ولاد سيدنا عمر ما بيهربوش الأموال بره البلاد. ولاد سيدنا عمر زي سيدنا عمر، ولو واحد منهم ما هوش زي سيدنا عمر ما ينفعش. الأمير على شاكلة ولاته والولاة على شاكلة أميرهم. فسيدنا خالد لا، ما هوش زي سيدنا عمر، فلا بد ان سيدنا عمر يرجعه تاني زي الشاكلة بتاعته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا خالد: عزلتك علشان كده، ما عزلتكش علشان بكرهك ولا عشان حاجة تانية. ويدور حوار طويل جدا، لدرجة ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يقول: والله شققت علينا وشددت على الناس، ووالله ما تكلمت الا لانزع مهابتك ومخافة الناس من قلوبهم. انا ما اتكلمتش معاك الا علشان اولا انزع مهابة الناس. الناس بتخاف تتكلم معاك يا عمر، الناس بتخاف تتناقش معاك، فانا بتناقش معاك وعلى ملأ من الناس في اللي انت عملته معايا، علشان اقول لهم ان لا ممكن تتناقشوا مع عمر. والثانية، فقبل ان يتكلم الثانية قال عمر: اتدعي علي يا خالد؟ فقال خالد: سلهم يجيبوك. ايها الناس، سيدنا عمر، أيكون الرجل فيكم في قلبه أمر فيخشاني أن يحدثني به؟ فيسكت. الصحابة ساكتين. فيقوم سيدنا سعيد بن زيد، أكتر واحد يجرو لأنه جوز أخته قريبه: نعم يا عمر، والله إن الرجل ليضرب أكباد الإبل إليك، يريد أن يشكو إليك أمرا ما، فيقف أمامك فيهابك فيخشاك فيكتمه. يبكي عمر، لله ضر عمر، كم من مظالم ضيعت يا عمر بشدتك وبمهابة الناس لك. عبد الرحمن بن عوف عاوز يخرج الموقف: الله أكبر يا عمر، والله أقام الله بك عدله في أرضه. يا خالد شددت على عمر؟ فيقول خالد: لا والله ما شددت، وإن كنت شددت عليه ففي الأمر سعة. إيه هو السعة؟ سيدنا عمر يقول له: وما السعة؟ قال: تنحى عن الأمر، لما تصر أن تكون أميرا للمؤمنين؟ فيقول عمر: والله إن رضي الناس وأحلوني وردوا علي بيعتهم التي في عنقي لهي أحب إلي. فيقول الناس: لا والله لا نردها. ثم يقوم عبد الرحمن بن عوف: يا خالد، أترد أنت بيعة أمير المؤمنين عمر؟ قال: لا والله لا أقيله ولا أستقيل. ده سيدنا خالد نفسه اللي بيقول له استقيل، بيقول له لا أنا مش هقيلك وأنت أمير المؤمنين. في حد الكلام ده في سنة 17 هجرية، يعني بعد تقريبا 5 سنين من ولاية عمر. عمر أمير المؤمنين بقاله 5 سنين وبيعرض على الناس أنا مش عاوز الولاية بتاعتكم. سيدنا أبو بكر قلنا أنه هو فكر يترك الخلافة مرتين، فكر يترك الخلافة مرتين وفعلا قرر أنه هو يسيب الخلافة. سيدنا عمر قرر أنه يسيب الخلافة مرة. حد يفكر أو حد مسؤول في أي مستوى بيفكر أنه يسيب الكرسي بتاعه؟ من أول الغفير البواب اللي بيعتبر نفسه غفير، ده بيعتبر نفسه رئيس وزراء العمارة، لا يمكن يسيب الكرسي بتاعه. إلى السلاطين والملوك والعظماء قاعدين على الكرسي، ولو يستطيع الرجل منهم إذا كان مدير ولا مسؤول في أي مستوى أنه ياخدوا الكرسي معاه في القبر هياخده. سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يقرروا، كل عمر أبو بكر مرتين وعمر مرة، أنه يسيب الخلافة في المرة ديت، أنه يترك الخلافة. سيدنا خالد نفسه يقول لا مش هتسيبها. سيدنا عمر يقول له هات الثانية. طب الأولانية أنت بتتناقش معايا علشان تقول للناس وتبين للناس إن, إن, إن, إن, إن, إن أنت إن أنا شديد وإن عمر تستطيع أن تتناقشوا معه وتتكلموا معه، هات الثانية يا خالد. فقال الثانية: والله ما أحزنني وما أهمني وأغمني إلا أن يكون في قلبك بغضا لي. فيبكي عمر للمرة الثانية في مجلس خالد، فيبكي عمر ويقول: والله يا خالد ما أجملت ولا أنصفت ولا عدلت معي. ده نفس الجملة اللي كان بيقولها سيدنا خالد، أو اللي قالها سيدنا خالد لعمر، سيدنا عمر بيقولها لسيدنا خالد: كيف لي أن أبغض رجلا كان رسول الله يحبه؟ كيف لي أن أبغض رجل ما رأيت رسول الله قام فرحا بإسلام أحد كيوم جئت أنت وعمر وطلحة؟ كيف أبغض رجل سماه رسول الله سيف الله؟ كيف أبغض رجل أحبه أبو بكر؟ كيف أبغض رجل كان أبو بكر يشتد علي فيه؟ والله يا خالد إني أحبك، ووالله يا خالد إني أرجو أن أكون ما فعلته معك لله وبالله وإلى الله، ووالله يا خالد ما فعلت ما فعلته معك إلا لله. سيدنا عمر بيريح قلب سيدنا خالد وبيقول له أنا ما عملتش كل ده إلا لله، إزاي أكرهك؟ إزاي أبغضك؟ إزاي أغير منك؟ إزاي إزاي إزاي؟ ما ينفعش، ده أنت وإنت وإنت وإنت. أيها الناس، والله ما عزلت خالدا عن منقصة فيه، وما عزلت خالد عن سوء فيه ولا عن إثم فيه، والله ما فعلت هذا إلا حتى لا يفتن، إلا لأجل ألا يفتن به الناس. والله ما فعلت هذا مع خالد حتى لا تكون سنة أن يجيز أمير شاعرا بـ10,000 درهم. والله ما فعلت هذا إلا ليعلم الناس أنه ليس بيننا أمير وليس بيننا تابع، إنما كلنا لله وفي سبيل الله. أرضيت يا خالد؟ رضيت يا أمير المؤمنين. سمعت وأطعت يا أمير المؤمنين. أتأذن لي أن أعود إلى الشام؟ فيقول خالد، فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أترضى أن تكون معي في جواري حتى تكون لي عونا؟ فيقول خالد: أحب إلي أن أكون في الشام، في أرض الشام حيث كان إخواني. دي يعني قصة اللقاء بين عمر وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فيه تفاصيل كثيرة جدا ما أحببت أن أسردها حتى لا يطيل بنا المقام، ولكن الدروس منها: سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء العلمانيون الذين يتكلمون في دكتاتورية الإسلام ودكتاتورية الخلافة، وأن المسلمين ليس لهم دولة وليست لهم خلافة، ولا يعرفون الشورى ولا يعرفون الديمقراطية. هل هناك ديمقراطية أكثر من هذا؟ هل يستطيع حاكم على وجه الأرض الآن أن يدير هذا اللقاء بينه وبين قائد جيشه وبين القائد العام لجيشه؟ هل يستطيع قائد، هل يستطيع قائد في هذا العالم الآن أن يعزل قائدا لجيشه يحقق هذه الانتصارات ولا تحدث انقلابات ولا تحدث تمرد ولا تحدث حرب أهلية؟ أبدا. هذا هو زمان العزة، زمان أخلاق هؤلاء الرجال الذين صنعوا هذا الزمان. قبل أن يصنعوا هذه العزة بسيوفهم، صنعوها بأخلاقهم، صنعوها بمجدهم، صنعوها بحب بينهم وبين بعضهم البعض. من الأمور العجيبة جدا حتى لا يتحدث ويزايد وينافق من يتحدث في هذه القضية، في قضية ظلم عمر لخالد وظلم خالد لعمر، وأيهما كان مخطئا وأيهما كان مصيبا. من الأمور العجيبة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت ويلفز أنفاسه، وإلى جواره أبو الدرداء، يقول خالد بن الوليد: يا أبا الدرداء، والله ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة رمح أو رمية سهم أو ضربة سيف، وها أنا ذا أموت في منامي في فراشي، لطالما طلبت الموت في مظانه. والله يا أبا الدرداء، ما من شيء أحب إلي في الدنيا إلا أن أزف إلى عروس أو أبشر بولد، إلا أن أمسي في ليلة شديدة البرد شديدة المطر، وأنا على صهوة جوادي أبتهل إلى الله أن يشرق الفجر فأصبح الأعداء بسيفي هذا. يا أبا الدرداء، ما لي لأمير المؤمنين عمر يضعه حيث يشاء، وأملاكي لأمير المؤمنين عمر يضعها حيث يشاء، وميراثي لأمير المؤمنين عمر يوزعه كيف يشاء. في حد بيكره حد وهو بيموت يوصي بكل حاجة أن المسؤول عنها يعملها فلان؟ سيدنا خالد بيحب سيدنا عمر وهو بيموت، بيحب سيدنا عمر وبيوصله بكل حاجة وبيسيب له كل حاجة يعملها سيدنا عمر، حتى الميراث بتاعي يقسمه زي ما هو عاوز سيدنا عمر. سيدنا خالد مات في الحج، وعمر وهو راجع من الحج يكلم عبد الرحمن بن عوف: يا ابن عوف، والله لقد عقدت العزم أن أرد خالد إلى إمارته في الشام إن عدنا إلى المدينة. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر برضه في قلبه لسيدنا خالد كل الحب، وهو راجع من الحج يقول لعبد الرحمن بن عوف: ابن عوف، لما أرجع المدينة هرجع خالد أمير تاني على الشام. ويصل عمر إلى المدينة فيأتيه خبر موت سيدنا خالد: لو أن الموت تأجل قليلا لمات خالد وهو أمير على الشام، أمير من أمراء عمر. هذا هو قلب خالد، يوصي بميراثه وبأبنائه وبأهله إلى عمر بن الخطاب حبيبه وأميره. وهذا هو قلب عمر، يعقد العزم على أن يعيد خالد مرة أخرى إلى الإمارة، ولكن الموت يحكم بينهم والموت يفصل بينهم. خالد بن الوليد، هذا التاريخ، هذا الرجل الذي صنع هذا الزمان، الذي صنع هذه العزة. خالد بن الوليد الراجح أنه مرض مرضا شديدا ومات بهذا المرض. هذا المرض الذي مات به خالد هو الحزن، الحزن على 40 ولد وحفيد من أبناء خالد ماتوا في طاعون عمواس. في طاعون عمواس يموت لسيدنا خالد 40 ولد وحفيد، 40 ولد وحفيد يموتوا في طاعون عمواس. يحزن عليهم سيدنا خالد حزنا شديدا، وقد يكون هذا هو سبب موت خالد. هذا هو زمان عزة لهؤلاء الناس. في الغد نلتقي إن شاء الله لنكمل هذا الزمان الذي لا ينقضي ولا ينقطع. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.